بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. هذا هو يوم السبت 11 من جماد الأولى لعام 34 و400، وما زلنا في كتاب الرقاق، وقد توقفنا عند باب القصد والمداومة على العمل، فنبدأ بإذن الله تعالى تفسير آيات الأحكام. أحتاج الآن الجزء الأول في سورة آل عمران 159. قال الإمام البخاري رحمه الله تعالى: باب القصد والمداومة على العمل. طبعا هنا المراد أي مطلوبيتهم، مطلوبية القصد، والقصد هو سلوك الطريق المعتدلة من غير تفريط ولا إفراط. فقال البخاري: باب القصد والمداومة على العمل، أي العمل الصالح وإن قل. فالعمل الصالح وإن قل نافع، ومن منافعه أن الإنسان يبقى على الخير، ومن منافعه أن الإنسان إذا مرض أو حبس أو مر عليه ظرف غير طبيعي يكتب له مثل ما كان يعمل صحيحا مقيما. والقصد هو كأن الذهاب إلى المقصد، الإنسان يذهب إلى ما يقصده من غير يمنة ولا يسرى، فسمي الإنسان لما يختار الصواب هو القصد. قال البخاري: حدثنا عبدانه عبد الله بن عثمان بن جبل أبو عبد الرحمن المروزي، بلد الإقامة حمص، بلد الوفاة الله أعلم، توفي عام 21 و200، اللي هو أنفق 1000 درهم في سبيل الله. وممن مات به هذا العلم الهيب أنه كان يسير في قضاء حوائج الآخرين، يقضيها بنفسه أو بماله أو يكلف أحد إخوانه. وهؤلاء المجموعة والثلة الطيبة من أهل الخير والصلاح من العلماء كان لهم التأثير الكبير في شخصية الإمام البخاري يرحمه الله تعالى. نعم. قال: أخبرنا أبي اللي هو عثمان بن جبلة، بلد الإقامة حمص، بلد الوفاة الكوفة. حقيقة احنا هذا الدرس حاولنا ان نتحدث عن نحاول ان نتحدث عن إقامة الرواة ووفياتهم، حتى نبرز دور العراق في تخريج المحدثين، حتى الإنسان يغار بهذا البلد ويسعى لأن يبقي البلد على ما كان عليه وأن يعيد له الأمجاد في نشر العلم والسنة. فإذا هذا توفي في الكوفة عن شعبة، وهو شعبة بن الحجاج الواسطي، أيضا هذا الرجل من أهل العراق، حتى قال الشافعي: لولا شعبة ما عرف الحديث في العراق. عن أشعث، وهو أشعث بن أبي الشعفاء، سليم بن أسود، بلد الإقامة الكوفة وبلد الوفاة الكوفة. قال: سمعت أبي اللي هو أبو الشعفاء سليم بن الأسود المحاربي، سليم بن الأسود بن حنظلة المحاربي، بلد الإقامة الكوفة وبلد الوفاة الكوفة، توفي عام 85. قال: سمعت مسروقا، وهو مسروق بن الأجدع بن مالك بن أمية الوادعي أبو عائشة، توفي عام 63، بلد الإقامة الكوفة، أما بلد الوفاة فهيت يرحمه الله تعالى. وهذا الرجل معروف وشلت يده في معركة القادسية، فهذا ممن أسهم في قتال الفرس. قال: سألت عائشة، طبعا كان معظما لأم المؤمنين عائشة رضي الله عنها، أي العمل كان أحب إلى النبي صلى الله عليه وسلم؟ قالت: الدائم. الدائم أي الذي يستمر عليه صاحبه، الدائم هو الذي يستمر عليه صاحبه. قال: قلت: فأي حين كان يقوم؟ بدأ يسألها بالتفصيل في أي وقت يقوم لقيام الليل. هكذا كان السلف يتحرون عبادة النبي صلى الله عليه وسلم لينعموا بتطبيق السنن كاملة وعلى وجهها. قالت: كان يقوم إذا سمع الصارخ، الصارخ مقصود بالديك، وسمي صارخا لكثرة صياحه، وهو يصرخ في نصف الليل غالبا، وأيضا يصرق عند الفجر 3 صرخات متوالية، ويصرخ وعد الزوال أيضا. ووردت في الديك أحاديث موضوعة كثيرة جدا، وصح في الديك حديثان، أحدهما لا تسب الديك. نعم، فإن لا تسب الديك عند أحمد بن داود إسناد جيد. وأيضا ورد إذا سمعتم صياح الديك فاسأل الله من فضله. فإذا استحب للإنسان أن يدعو إذا سمع صياح الديك. وأما غيرها أنه لا ينادي إلا إذا سمع صراخ ديك العبد، فكلها أحاديث موضوعة مكذوبة. وأيضا الديك صديقي وصديق صديقي كلها باطل مكذوبة. ثم قال البخاري حدثنا قتيبة وهو بن سعيد بن جميل البغلاني الثقفي أبو رجاء الحمصي عن مالك وهو الإمام المبجل مالك بن أنس ماذا قال يا محمد حينما توفي؟ قال لله الأمر من قبل ومن بعد كما نقله عن إسماعيل. عن هشام بن عروة اللي هو هشام بن عروة بن الزبير بن العوام الأسدي توفي عام 45 و100 أبو المنذر بلد الإقامة المدينة، أما بلد الوفاة فبغداد. من صلى عليه؟ أبو جعفر المنصور ومع آخر، وكبر على كل واحد على ما يذهب إليه، فدل على فقه أبي جعفر. عن أبيه هو عروة بن الزبير بلد الإقامة المدينة وبلد وفاة المدينة. عن عائشة أنها قالت كان أحب العمل إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم الذي يدوم عليه صاحبه، فهذا هو أصل حتى ولو قل، لأن الإنسان يبقى على طاعة مستمرة. ثم قال البخاري حدثنا آدم وهو آدم ابن أبي إياس أبو الحسن الأسقلاني الذي ختم له بخاتمة خير، بلد الإقامة بغداد. أما بلد الوفاء فقالوا عبدت، ولا أعلم أين عبدت هذه. قال حد توفي عام 21 و200 وقيل 20 و200. قال حدثنا ابن أبي ذئب، قال حدثنا ابن أبي ذئب وهو محمد بن عبد الرحمن ابن أبي ذئب صفحة 72 محمد بن عبد الرحمن ابن أبي ذئب محمد بن عبد الرحمن بن مغيرة بن الحارث القرشي العامري توفي عام 58 و100. وهذا الرجل كان له مواقف عظيمة جدا، وله شجاعة وبثانة وبذل مما جاء في ترجمته. فقال محمد بن القاسم بن خلاد قال ابن أبي ذئب للمنصور يا أمير المؤمنين قد هلك الناس، فلو أعنتهم في مما في يديك من الفيء. قال ويلك، لولا ما سددت من الثغور وبعثت من الجيوش لكنت تؤتى في منزلك وتذبح. فقال ابن أبي ذئب فقد سد الثغور وجيش الجيوش وفتح الفتوح وأعطى الناس أعطياتهم من هو خير منك. قال ومن هو خير مني ويلك؟ قال عمر بن الخطاب. فنكس المنصور رأسه والسيف هو بيد المسيب والعمود بيد مالك بن الهيثم فلم يعرض له، والتفت إلى محمد بن إبراهيم الإمام، هذا كان أكبر أخوته بجعفر وكان يسمى الإمام باعتباره هو إمام الدعوة، فكان ابن عند قال فالتفت إليه وقال هذا الشيخ خير أهل الحجاز. شفنا أبو جعفر المنصور أثنى على محمد بن عبد الرحمن بن أبي ذئب لموقفه الباسل في مقولة الحق والنصر وعدم المجاملة والمداهنة. ومعلوم أن المجاملة والمداهنة والنفاق خصلة يعباها الخلق جميعا. وقال أيضا لما حج المهدي، طبعا وعد أبي جعفر كان المهدي هو الخليفة مكث 10 سنين، يقول لما حج المهدي دخل مسجد النبي صلى الله عليه وسلم فلم يبقى أحد إلا قام إلا ابن أبي ذئب، فقال له المسيب بن زهير قم هذا أمير المؤمنين. فقال ابن أبي ذئب إنما يقوم الناس لرب العالمين. شوف ذاك يوم القيامة من ضمن أسمائه أن الناس يقومون لرب العالمين. فقال المهدي دع، فلقد قامت كل شعرة في رأسي. وكان كريما وكان يصلي الليل أجمع ويجتهد في العبادة. وقال أخوه كان يصوم يوما ويفطر يوما، وكان شديد الحال يتعشى بالخبز والزيت يقال وكان من رجال الناس، كان من أشد الناس صرامة وقولا بالحق. إذن هذا الرجل مما اشتهر عنه القول بالحق، ولذلك سلف الصالح قدوات للناس في الخير. عن سعيد المقبري، وهو سعيد بن أبي سعيد المقبري، بلد إقامة المدينة وبلد وفاة المدينة، توفي عام 23 و100. عن أبي هريرة وعبد الرحمن بن صخر الدوسي اليماني قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لن ينجي أحدا منكم عمله، لن ينجي أي لن يخلص. قالوا: ولا أنت يا رسول الله، باعتبار أن له أعمال كثيرة وأن حسنات المسلمين كلها مدخورة في حسناته. قال: ولا أنا ولا أنا ولا أنا إلا أن يتغمدني الله برحمة، أي يسترني. يتغمدني بمعنى يسترني، لكن غمد السيف وقال له ضد اعتبار السيف يسر به. ثم قال: سددوا وقاربوا، أي توسطوا في العمل من غير إفراط ولا تفريط. سددوا وقاربوا، أي لا تجهدوا أنفسكم، لا تجهدوا أنفسكم وقاربوا. واغدوا وروحوا، يعني شبههم بالمسافرين حينما يغدو الإنسان بالغد وبالروح بعد الظهر. واغدوا وروحوا وشيء من الدلجة، اللي هو السير بالليل. والقصد القصد تبلغ. فشبه النبي صلى الله عليه وسلم المتعبدين بالمسافرين، وأن لا يستوعب الأوقات بالسير. إذا المسافر استوعب الأوقات كلها بالسير فهو ينقطع، أي لا تستوعب الأوقات كلها بالسير. اغتنموا أوقات نشاطكم، وهو أول النهار هي الغدوة، وبعض الليل هي الدلجة. واحموا أنفسكم فيها لئلا تنقطع بكم. يعني الإنسان لا يبالغ، طبعا هذا كله مأخوذ من قوله تعالى: سلام الله أقم الصلاة طرفي النهار وزلفا من الليل إن الحسنات يذهبن السيئات. فقال هنا: والقصد القصد تبلغ، أي إلزموا القصد، هذا مفعول به، لأن في الإفراط تسقط القوى فتتعطل، وفي التفريط لا يبلغ الإنسان المنزل. فلا المبالغة صحيحة ولا الترك صحيح، والإنسان يقتصد في هذا. فهذا في حث على العمل أوقات النشاط، إذ الاعتداد بالعمل، إذ الاعتداد بالعمل. أما مع السلامة فالإنسان لا يستطيع أن يؤدي مقصده. قال: تبلغوا أي مقصدكم. والإنسان في حياته إنما يقصد رضا الرحمن سبحانه وتعالى، والعمل لأن يفوز بطاعة الله تعالى. ثم قال البخاري: حدثني محمد بن عرعرة، وهو محمد بن عرعرة بن البرند السامي أبو عبد الله البصري، بلد الإقامة البصرة. قال: حدثنا، طبعا توفي عام 13 و200، فهو أيضا من شيوخ البخاري المتقدمين. نعم. حدثنا عبد العزيز بن عبد الله، وهو بن يحيى بن عمرو بن أبي أويس الأويسي أبو القاسم المدني، بلد الإقامة المدينة. قبل جلوس البخاري 95 حديثا. أي نعم. قال: حدثنا سليمان، وهو سليمان بن بلال القرشي أبو محمد، توفي عام 72 و100، بلد الإقامة المدينة وبلد وفاة مدينة. عن موسى بن عقبة، وهو ابن أبي عياش أبو محمد الأسدي، توفي عام 41 و100، وهو صاحب المغازي، أثنى عليه الإمام مالك ثناء حسنا وفضله على محمد بن إسحاق في سيرته. عن أبي سلمة بن عبد الرحمن، وأبو سلمة بن عبد الرحمن بن عوف، متوفى عام 94، بلد الإقامة المدينة وبلد وفاة المدينة، من الفقهاء. عن عائشة رضي الله عنها أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: سددوا وقاربوا، واعلموا أن لن يدخل أحدكم عمله الجنة. يعني الإنسان إنما يدخل برحمة الله وبفضل من عند الله وكرم من عند الله تعالى. شيخ أحسن الله عليك، هذا الحديث ربما استدل به بعض الطرق الضالة، نعم، أن الإنسان مجبور على عمله، يعني ما العمل المشيئة للإنسان، أنه أيضا له مشيئة وراءه. هذا أول الإنسان له مشيئة وإرادة، لكن لا تكون إلا بمشيئة الله وإرادته، وما تشاءون إلا يشاء الله. قال: وإن أحب الأعمال إلى الله أدومها وإن قل. أحب الأعمال إلى الله أدومها وإن قل، لأن الغرض من العمل ملاحظة جلال المعبود على الدوام، وذلك إنما يكون مع قلة العمل، فإن الإفراط يورث الانقطاع، ومرت لدينا قصة عبد الله بن عمرو بن العاص حينما طلب من النبي أن يشارغ نفسه على عبادة طويلة، لكنه والنبي صلى الله عليه وسلم كان يخفف عنه حتى لا ينبغي أن ينقطع. ولذا هو تمنى أنه لو بقي على رخصة النبي صلى الله عليه وسلم. فالعمل القليل مع المداومة أفضل من العمل الكثير مع الانقطاع، لأن فيه مراقبة وخدمة الخالق سبحانه وتعالى. ثم قال البخاري: حدثنا محمد بن عرعر، تقدم الكلام عنه قبل قليل، قال: حدثنا شعبة بن الحجاج عن سعد بن إبراهيم عليكم السلام ورحمة الله، سعد بن إبراهيم بن عبد الرحمن بن عوف وأبو إسحاق الزهري، قاضي المدينة، بلد الإقامة المدينة وبلد الوفاء المدينة، توفي عام 25 و100. قال إبراهيم بن سعد، يعني ولده يتحدث، نقول سرد سعد الصوم قبل أن يموت بأربعين سنة، فهو من عباد المدينة. وقال حجاج بن محمد: كان شعبة إذا ذكر سعد بن إبراهيم قال: حدثني حبيبي سعد بن إبراهيم يصوم الدهر ويختم القرآن في كل يوم وليلة. أما سفيان بن عيينة فقال: لما عزل سعد بن إبراهيم عن القضاء كان يتقى كما يتقى وهو قاضي، هذا كان قاضيا ثم عزل، فبقي الناس ذهابه لعدله وإنصافه وعلمه وحلمه. أما صاحب السوء لما يكون في منصب ثم يعزل استهان به ويهان. وهو قال عن نفسه، قال سعد: قال: ما أخلني في الله لومة لائم منذ 40 سنة، يعني كان دائما يقدم حق الله على حق نفسه، وهذا هو الصواب، دائما الإنسان يقدم حق الله. وهذا أيضا أخذناه في قضية إياك نعبد وإياك نستعين، فمن مقاصد هذه الآية أن الإنسان يقدم حق الله في جميع أموره. يوم أمس ذهبنا لزيارة أحد من ذهبوا معنا إلى الحج قبل 8 سنوات، فلما دخلنا وجدنا القمار، وقلت لهم: القمار اتقوا الله يا عباد الله، فمباشرة رفعوا هذا المنكر، وجلسنا قرابة مجلس ما ذكرنا إلا كلام الله وكتاب الله. فالإنسان لا يجامل أحدا، وعليه أن لا يأخذه في الله لومة لائم. فهنا قال عن سعد بن إبراهيم: هذا مثال من الأشخاص الذين كانوا يقولون الحق وكان عابدا. عن أبي سلمة وأبو سلمة بن عبد الرحمن السابق عن عائشة رضي الله عنها أنها قالت: سئل النبي صلى الله عليه وسلم: أي الأعمال أحب إلى الله؟ قال: أدومها وإن قل، يعني الإنسان يبقى مرابط على طاعة الله تعالى، أدومها وإن قل. وقال: أتلفوا من الأعمال ما تطيقون، التكليف والأمر بما يشق عليك، فالإنسان يعني يكلف نفسه بما يطيق، لا يكلف نفسه بما لا يطيق فينقطع. لكن لما الإنسان يتعب نفسه بما يطيق ربما يستمر. ثم قال البخاري: حدثني عثمان بن أبي شيبة، وهو عثمان بن محمد بن أبي شيبة إبراهيم بن عثمان العبسي أبو الحسن الكوفي، توفي عام 39 و200، خرج له البخاري 61 حديثا. قال: حدثنا جرير وهو بن عبد الحميد بن قرط الضب الثقفي أبو عبد الله، بلد الإقامة الكوفة، توفي عام 88. عن منصور وهو منصور بن المعتمر السلمي أبو عتاب، بلد الإقامة الكوفة. عن إبراهيم اللي هو النخعي وهو إبراهيم بن يزيد بن قيس أبو عمران، بلد الإقامة الكوفة. عن علقمة علقمة بن قيس بن عبد الله بن مالك النخعي أبو شبل، توفي عام 62، بلد الإقامة الكوفة وبلد الوفاء الكوفة. قال: سألت أم المؤمنين عائشة، قلت: يا أم المؤمنين، كيف كان عمل النبي صلى الله عليه وسلم؟ هل كان يخص شيئا من الأيام؟ كان الصحابة في غاية الحرص، الصحابة التابعين في غاية الحرص على تقفي آثار النبي في الوقت وفي المكان وفي الساعة. هل كان يخص شيئا من الأيام، يعني يخصها بعبادة مخصوصة لا يفعل مثلها في غيره، مثل ما موجود عند الصوفية صلاة الرغائب وهي من البدع والمحدثات، يأتون بها في أول أحد من الشهر العربي، فهذا أمر لا أصل له. فهنا التابعون كانوا يسأل الصحابة، كانوا يسألون الصحابة حتى يطبقوا ما يكون عليه النبي من الأمور. فقال: هل كان يخص شيئا من الأيام؟ قالت: لا، كان عمله ديما، عمله طبعا مطر، لا يأتي له مطر من غير رعد ولا برق، ويطول مستمر متواصل يسمى ديمة، قد يستمر ثلاث أيام أربعة أيام، قد يستمر سبتا كما تقدم عندنا في حديث مرداد الأسلمي يقول فمطرنا سبتا، فهذا هو الديمة، المطر يكون مستمر. فقول كان مطره ديمة، وهذا حقيقة تشبيه حسن، كما أن المطر ديمة ينتفع منه، فإذا عمل النبي ينتفع منه. يعني إحنا الآن لما نقرأ عمل النبي ونتابع عمله صلى الله عليه وسلم، فإذا عمله أصبح ديما. فلا شك أن سحائب نفعه منسحبة إلى الخلق مستمرة بالانصباب بالرحمة عليهم. وهذا الوجود هذا الأمر يعني يخصب الأرض، كما أن الماء ينبت الأرض، فكذلك ذكر الله وحديث النبي والآيات تنبت العمل الصالح وتنبت ذكر الله بالقلب، فهي مخصبة لأرض قلوبهم بربيع محبته صلى الله عليه وسلم. ولكن الناس تحب النبي فتطبق ما فعل، وتحب النبي فتترك ما ترك. ثم قالت وأيكم يستطيع ما كان النبي صلى الله عليه وسلم يستطيع، أي أن النبي صلى الله عليه وسلم كان في غاية الخدمة لربه ومولاه. ثم قال البخاري حدثنا علي بن عبد الله وهو بن جعفر بن نجيح المديني أبو الحسن، كان الإمام أحمد بن حنبل لا يسميه إنما كان يكنيه تبجيلا له. توفي عام 34 و200، خرج له البخاري 300 حديث و8. قال حدثنا محمد بن الزبرقان وهو الأحوازي، أبو همام بلد الإقامة الأحواز. لماذا تفتح الأحواز يا أبو نجي؟ وهي الأحواز الحال شيخا قبل ما أحسن دكتور طه دليل يقول هاي أصلها الأحواز، فهلا عجم ينطقونها الأحواز. نعم. فهذا الرجل ليس له في صحيح البخاري سوى هذا الموضع، وقد توبع فيه محمد بن الزبرقان. قال حدثنا موسى بن عقبة وهو ابن أبي عياش الأسدي أبو محمد، توفي 43 و100 المدينة المدينة وفاة وإقامة. عن أبي سلمة بن عبد الرحمن بن عوف عن عائشة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال سددوا وقاربوا وأبشروا. شوفوا لذلك الداعي يبشر الناس، داعي من يبشر الناس، والنبي صلى الله عليه وسلم قال بشر ولا تنفر. قال فإنه لا يدخل أحد من الجنة عمله. قال ولا أنت يا رسول الله؟ قال ولا أنا إلا يتغمدني الله بمغفرة ورحمة. طبعا هنا بشارة النبي والرحمة، برحمة الله تعالى للعباد. يعني أنت الآن لو فرضنا ذهبنا نصطاد ونسلق ونلعب ووضعنا هدفا وأردنا أن نمارس الرمي، فأنت إذا أصبت الهدف قلنا لك أجبت يا حاج قاسم، لكنك لو لم تصف الهدف وأتيتها بجوارها أو تحتها بقليل ربما نعدها شبه أصابع. فالإنسان يعني يعمل بقضية تطبيق السنن، لكن لو فرضنا لا يستطيع إقامة بعض السنن يفعل ما يستطيع فعله، يعني يقارب الصواب إن لم يستطع أن يأتي بالسنن كاملة. نعم. قال سددوا وقاربوا. نعم. فقال هنا إلا يتغمدني الله بمغفرة ورحمة، المغفرة ستر الذنب والرحمة إيصال الخير. قال طبعا قاله علي بن المديني شيخ البخاري أظنه عن أبي النضر اللي هو سال بن أبي أمية القرشي التيمي أبو النضر بلد الإقامة المدينة، عن أبي سلمة عن عائشة. وقال عفان هو ابن مسلم بن عبد الله البصري أبو عثمان الصفار، توفي عام 19 و200. قال حدثنا وهيب وهو وهيب بن خالد بن عجلان الباهلي أبو بكر صاحب الكرابي، توفي عام 65 و100. عن موسى بن عقبة اللي هو السابق قال سمعت أبا سلمة عن عائشة عن النبي صلى الله عليه وسلم سددوا وأبشروا. وقال مجاهد سدادا سديدا صدقا، يعني هذا قول مجاهد أخذه الإمام البخاري من تفسير قوله تعالى يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا. ولا شوف الإمام البخاري كيف أنه ينتقل الأقوال والتفسيرات، ودائما يأتينا بشرح النصوص من تفسير الآيات، يعني هذا على نحو هذا الكتاب اللي هو فيه شرح الغريب. ثم قال البخاري حدثني إبراهيم بن المنذر وهو إبراهيم بن المنذر بن عبد الله بن المنذر، إبراهيم بن عبد الله بن المنذر الحسامي أبو إسحاق المدني الخراساني الأسدي، توفي عام 36 و200. بلد الإقامة المدينة، وبلد الوفاة المدينة. نعم. خرج له البخاري 71 حديثا. قال حدثنا محمد بن فليح وهو بن سليمان الأسلمي أبو عبد الله بلد الإقامة المدينة. قال حدثني أبي وهو فليح بن سليمان عن هلال بن علي اللي هو بن أسامة العامري عن أنس بن مالك الصحابي الجليل وهو أنس بن مالك بن النضر بن ضمضم قال أبو هريرة ما رأيت أحدا أشبه صلاة برسول الله صلى الله عليه وسلم من ابن أمي سليم يعني أنس. فمن قبله أنس بن مالك أنه كان يتتبع عبادة النبي صلى الله عليه وسلم. وقال محمد بن سيرين، طبعا محمد بن سيرين له صلة في أنس بن مالك باعتبار أن سيرين كان مولا لأنس، وأنس بن مالك أوصى بأن يغسله محمد بن سيرين، ولكن حينما غسله وكفنه حنطه من رأسه إلى قدمه عمم الحنوط له، والحنوط هي الأخلاط العظم. قال محمد بن سيرين كان أنس أحسن الناس صلاة في السفر والحضر، حتى في الحضر هو من أحسن الناس صلاة. أما تلميذه ثابت بن أسلم البناني فقال كنا عند أنس بن مالك وجماعة من أصحابه، فالتفت إلينا فقال والله لأنتم أحب إلي من عدتكم من ولد أنس إلا أن يكونوا في الخير أنفسكم، يعني كان يحب طلابه أكثر ما يحب أولاده، قال إلا أن يكونوا في الخير أنفسكم، يعني إلا من كان مثلهم في طلب العلم. قال ثابت كنت مع أنس فجاء قفرمان، شوفوا أنس هو كان قفرمان للنبي صلى الله عليه وسلم خادم للنبي، والإنسان حينما يترك شيئا لله ويعمل في طاعة الله ومن يتق الله يجعل له مخرجا، أعطاه الله المال وأعطاه الله الذرية وأصبح لديه قهرمان. فقال يا أبا حمزة عطشت أرضنا، قال اللي هو ثابت، فقام أنس فتوضأ وخرج إلى البرية فصلى ركعتين ثم دعا، فرأيت السماء فرأيت السحاب يلتئم، قال ثم نظرت حتى ملأت كل شيء، فلما سكن المطر بعث أنس بعض أهله فقال انظروا أين بلغت السماء، يعني شوف المطر وين بلغت النور، فنظر فلم تعد أرضه إلا يسيرا، وذلك في الصيف. أما قتادة بن دعامة لما مات أنس بن مالك قال أبو ورق ذهب اليوم نصف العلم، فكان صاحب العلم أنس. قيل كيف ذاك يا أبا المعتمر؟ قال كان الرجل من أهل الأهواء إذا خالفنا في الحديث قلنا تعال إلى من سمعه من النبي صلى الله عليه وسلم. طبعا تطبيق لما قال وأصحابي أمنة لأهل الأرض، نعم، فهم أمن للناس من قضية الزيادة والنقصان على النبي صلى الله عليه وسلم. يقول أنس سمعته يقول إن الرابع عن هلال سمعته يقول إن رسول الله صلى الله عليه وسلم صلى لنا يوما الصلاة ثم رقي المنبر فأشار بيده قبل قبلة المسجد فقال قد أريت الآن منذ صليت لكم الصلاة الجنة والنار ممثلتين في قبل هذا المسجد، أي قدام هذا الجدار، أي جدار المسجد في قبل هذا الجدار، فلم أرك اليوم في الخير والشر، فلم أرك اليوم في الخير والشر. طبعا نستفيد فتفاعل أن الإنسان في حياته العامة يتمثل الجنة والنار ويتفكر فيهما حتى يعمل عملا يبعده عن النار ويعمل عملا يدخله الجنة. وأيضا الإنسان في الصلاة من أسباب الخشوع، احنا تحدثنا في درس سابق ما يتعلق بالخشوع أن الإنسان يجلب المقتضي ويدفع المانع، فيبتعد عن المانع يمنع من الخشوع ويجلب الأشياء التي تقتضي الخشوع. من ضمن هذه الأشياء أن الإنسان يتفكر بالجنة والنار، لأن الله سبحانه وتعالى يعني صور الجنة والنار لنبيه، فالله اختار له أفضل الأشياء. فالإنسان من أعظم الأشياء في الصلاة حينما يقوم يتمثل الجنة والنار حتى يخشع في صلاته، كما مثلهم الله لنبيه وشغله بالفكر فيهم عن سائر الأفكار الحادثة. وهذا التفكير حتى الإنسان لا يتذكر بما يسهيه الشيطان. وإذا هم خلال ندرك قضية الاستعاذة، نحن لماذا نستعيذ في قراءة القرآن ولماذا نستعيذ في الصلاة؟ وايضا لما الانسان يتمثل النار نصب عينه في حياته هذا يكون ادعى لان يبتعد عن المعاصي، ولما يتمثل الجنه امامه دائما ادعى في العمل الصالح. والله سبحانه وتعالى اعلم. ثم قال: باب الرجاء مع الخوف، اي ضروره الجمع بينهما، ضروره الجمع بينهما ومساواتهما حتى يكون بينهما كالطائر بين جناحيه. وقال سفيان، هذا سفيان هو ابن عيينة، قال: ما في القرآن آية أشد علي، طبعا أشد معنى أخوف، يعني أخوف آية، ما في القرآن آية أشد أي أخوف، من لستم على شيء حتى تقيموا التوراة والإنجيل وما أنزل إليكم من ربكم. ما أعلم من قوله تعالى: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله، يا أيها الذين أوتوا الكتاب لستم على شيء حتى تقيموا التوراة والإنجيل وما أنزل إليكم من ربكم. نزلت في أهل الكتاب، لكن هذه الأمة أفضل الأمم، فأيضا ليسوا على شيء حتى يقيموا الكتاب وهو القرآن. فهذه الآية شديدة جدا، تدل على أن من لم يعمل بما تضمنه الكتاب لم تحصل له النجاة ولا ينفعه رجاء بلا عمل. وأيضا تدل على يعني وجه المناسب فيما يتعلق بالخوف، الرجاء مع الخوف. يعني أول ما قدم الظالم لأنهم الأكثر. أحسنت. هنا ثم أورثنا الكتاب الذين اصطفينا من عبادنا فمنهم ظالم لنفسه ومنهم مقتصد ومنهم سابق بالخيرات. نسأل الله أن يرحمنا جميعا. ثم قال البخاري: حدثنا قتيبة بن سعيد بن جميل أبو رجاء الحمصي قال: حدثنا يعقوب بن عبد الرحمن وهو ابن محمد بن عبد دل بن عبد القاري عن عمرو بن ابي عمرو حمود المطلب تابعي عن سعيد بن ابي سعيد المقبوري عن ابي هريره قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: ان الله خلق الرحمه يوم خلقها 100 رحمه فامسك عنده 99 رحمه وارسل في خلقه كلهم رحمه واحده، فلو يعلم الكافر بكل الذي عند الله من الرحمة لم ييأس من الجنة، ولو يعلم المؤمن بكل الذي عند الله من العذاب لم يأمن من النار. هذا طبعا من دقة البخاري، كيف البخاري يعني ساق الآية فيما يتعلق بقضية الخوف، وساق هذا الحديث يدل على الرجاء، ومطابقة الحديث للترجمة من حيث أنه اشتمل على الوعد والوعيد المقتضيين من الرجاء والخوف. والآية أيضا: لستم على شيء حتى تقيموا التوراة والإنجيل وما أنزل إليكم من ربكم. الآية وإن كانت في أهل الكتاب إلا أنها تدل على حال هذه الأمة من باب الأولى، لأن هذه الأمة أشرف الأمم، والأمر عليها آكد في تطبيق كتابها، لأن من كان أقرب إلى الله كان الأمر إليه آكد. شيخ، ولو يعلم أن عندي مسلم يعني أصح المؤمن، وين هذا الرواية هنا؟ ولو يعلم المؤمن. صح. اي نعم، هاي روح البخاري هكذا. واذا ترجع الى صحيح مسلم ربما تجدها باللفظتين. نعم. ثم قال البخاري: باب الصبر عن محارم الله. وهنا الامام البخاري ساق قضيه واحده فيما يتعلق بالصبر، وهي قضيه الصبر على محارم الله. والصبر هو معروف، الصبر الصبر على الطاعة ما فيها الإنسان، والصبر على المعصية ما لا يأتيها، والصبر على المقدورات المؤلمة. وعمر بن الخطاب مرة من المرات أرسل إلى أبي موسى الأشعري فكتب له: إن الصبر على البلاء حسن، وإن الصبر على المعصية أحسن. وهذه صفحتان من كتاب علو الهمة، وهذا الكتاب حقيقة فيه جيد، لكن أيضا فيه مواطن ليست بجيدة، فيه إسهاب في بعض المواطن فيها مبالغة وفيها تكلف. فيقول: إن الله سبحانه جعل الصبر جوادا لا يكفو، وصارما لا ينبو، وجندا لا يسلم، وحصنا لا يفلم ولا يسلم، فهو والنصر أخوان شقيقان. يقول: له أنصر لصاحبه من الرجال بلا عدة ولا عدل، ومحله من الظفر محل رأس من الجسد. قال: بل الصابرين معي مع الله ظفروا بها بخير الدنيا والآخرة. طبعا هذا يتحدث عن الشيخ السعدي كلام نبيه عند الآية 53 بعد 100 من سورة البقرة. وفازوا بها بنعمه الظاهرة والباطنة، وجعل الله سبحانه الإمامة في الدين منوضة بالصبر واليقين، فقال تعالى: وبقوله اهتدى المهتدون، وجعلنا منهم أئمة يهدون بأمرنا لما صبروا وكانوا بآياتنا يوقنون. نقل هنا عن شيخ الإسلام قوله: إنما تنال الإمامة في الدين بالصبر واليقين. طبعا أيضا ابن القيم في كتابه رسالة إلى أحد الإخوان ينقل المقولة عن ابن مسعود يقول: إذا كان الصبر نصف الدين فاليقين الإيمان كله. وقال ابن عيينة: يقول لما أخذوا برأس الأمر صاروا رؤوسا، باعتبار أن الصبر رأس الأمر، فلما أخذوا به صاروا رؤوسا. يقول: أخبر سبحانه أن الصبر خير لأهله مؤكدا باليمين، فقال تعالى: ولئن صبرتم لهو خير للصابرين. وأخبر عن محبته للصابرين: ولقد بشر الصابرين بثلاث كل منها خير مما عليه أهل الدنيا يتحاسدون. فقال: وبشر الصابرين الذين إذا أصابتهم مصيبة قالوا إنا لله وإنا إليه راجعون أولئك عليهم صلوات من ربهم ورحمة وأولئك هم المهتدون. طبعا من معاني الصبر أن الله يخرج الإنسان من الظلمات إلى النور، كما قال تعالى: هو الذي يصلي عليكم ليخرجكم من الظلمات إلى النور. يقول: وأوصى عباده بالاستعانة بالصبر والصلاة على نوائب الدنيا والدين، فقال تعالى: واستعينوا بالصبر والصلاة وإنها لكبيرة إلا على الخاشعين. فالإنسان لما يخشع لله يستطيع أن يصبر ويستطيع أن يقوم بأداء الصلاة كما مطلوب منه. يقول: وجعل الفوز بالجنة والنجاة من النار لا يحظى بها إلا الصابر، قال تعالى: إني جزيتهم اليوم بما صبروا أنهم هم الفائزون. فإذن أصحاب الفوز عند الله قال هم الفائزون، هذا ضمير الفصل على أن الفوز يكون لمن يصبر. وأخبر أن الصبر والمغفرة من العزائم التي تجارة أربابها لا تبور، فقال: ولمن صبر وغفر إن ذلك لمن عزم الأمور. ثم ساق أحاديث منها: ما أعطي أحد عطاء خيرا وأوسع من الصبر، ومنها أخبر أن الصبر ضياء، وأتى بقول عمر لكن لم ينقله من الصحيح فأتى به مشوها. ونقل عن علي قوله قال: الصبر مطية لا تكفو، وقال الحسن: الصبر كنز من كنوز الجنة لا يعطيه الله إلا لعبد كريم عنده. وقال عمر بن عبد العزيز: ما أنعم الله على عبد نعمة فانتزعها منه فعاضه مكانها الصبر، إلا كان ما عوضه خيرا مما انتزعه. طبعا هذه المعاني يتكلم ابن رجب الحنبل عن قضية الصبر ومكان الصبر، ينقل عن عمر بن عبد العزيز نصوص عجيبة جدا في قضية الصبر والرضا بالمقدورات المؤلمة. فعمر حينما قالها يعني طبق هذا لما توفي ولده عبد الملك بن عمر بن عبد العزيز وصبر ولم يحزن، قال: لماذا لا تحزن؟ قال: كيف أحسن وهو الذي اختار أخذ روحه. وأيضا يقول: أصبحت وما لي سرور إلا في مواضع القضاء والقدر، من أجل أن يرضى على المقدورات المؤلمة فينال مرتبة عظيمة. وقال ميمون بن مهران: ما نال أحد شيئا من ختم الخير فما دونه إلا الصبر. وقال سليمان بن القاسم: كل عمل يعرف ثوابه إلا الصبر، قال تعالى: إنما يوفى الصابرون أجرهم بغير حساب، أي كالمال من عمر. فإذا أجر الصبر أجر عظيم عند الله، والإنسان يتعبد الله بالصبر في كل قضية، في كل قضية يعني يتعبد الله بالصبر، لأن الإنسان في كل جارحة في كل وقت من الأوقات يعني له عبادة لله، عبادة في عنقه. فالإنسان يتعبد الله بالصبر في فعل الطاعة بإتيانها، في ترك المعصية وفي المقدورات المؤلمة. قال: وقوله إنما يوفى الصابرون أجرهم بغير حساب. وقال عمر: وجدنا خير عيشنا بالصبر، فعلا أطيب العيش وأجمل العيش وألذ العيش بالصبر. ثم قال البخاري: حدثنا أبو اليمان وهو الحكم بن نافع البهراني الحمصي بلد الإقامة الشام، وفاته في حلوان، وتوفي عام 220 و200، خرج له البخاري في عام 279 حديث. قال: أخبرنا شعيب وهو ابن أبي حمزة دينار الأموي أبو بشر بلد الإقامة الشام، توفي عام 260 و100. عن الزهري قال: أخبرني عطاء ابن يزيد وهو الليثي الجندعي أبو محمد بلد الإقامة المدينة، أن أبا سعيد أخبره وهو سعد بن مالك الخدري. يا أبو سعيد، هذا شيخ، إذا قلنا سعد بن مالك الخدري وهذا كنيت أبو سعيد، يا أبو سعيد، يا أبو سعيد شيخ أيضا. أبو سعيد القطري أن أناسا من الأنصار اللي هو منهم أبو سعيد سألوا رسول الله صلى الله عليه وسلم فلم يسأله أحد منهم إلا أعطاه حتى نفذ ما عنده أي فرغ. فقال لهم حين نفذ كل شيء أنفق بيده ما يكن عندي من خير أي من مال لا أدخره أي لا أجعله ذخيرا لغيركم معرضا عنكم لا أدخره عنكم وإنه من يستعف يعفه الله أي يرزقه ما يعفه إما المال وإما القناعة بالسعف. والعفة هي الكف عن السؤال والحرام. قال ومن يتصبر أي صابر يعامل الله في الباطن يعامل الله في الباطن فيكون مراقبة لله في الباطن والإنسان يعني يطلب من الله نعينه على الصبر فيرزقه الله الصبر. ربنا قال واصبر وما صبرك إلا بالله فهذا اللي يتصبر يعني يطلب الصبر من عند الله. قال ومن يتصبر والصبر صبر الطاعة والمعصية والبرية يصبره الله أي الصبر من أعلى المقامات لأنه جامع لمكارم الصفات والحالات. ولذا قدم على الصلاة في قوله استعينوا بالصبر والصلاة فكل فضيلة من الفضائل وكل ترك لمنقص المناقص فهي سببها وعلاجها الصبر. أي نعم. قال ومن يتصبر يصبره الله أي يسهل عليه الصبر. ومن يستغني يغنه الله أي ومن يستغني بالله يغنه الله. قال ولن تعطوا عطاء خيرا وأوسع من الصبر. أفضل ما يعطاه الإنسان هو قضية الصبر. فإذا الصبر هو حصن على الاستغناء عن الناس. طبعا يستعف نعم وفي تقديم وتأخير. هذا التقديم والتأخير والله يعني هذا من الرواة إيه في لما تختلف رواة من الرواة بس احنا صحابي واحد إذا كان الصحابي واحد لابد أن تترجح بين الروايات وما الاختلاف إما من التابعين وإما من بعدهم. وإذا كان الصحابي مختلف يكون كل حديث على حد. نعم. هذا الحديث فيه الحظ على الاستغناء عن الناس والتعفف عن سؤالهم بالصبر والتوكل على الله وانتظار ما يرزقه الله وأن الصبر أفضل ما يعطاه المرء لكون الجزاء عليه غير محظور ولا محدد. إنما يوفى الصابرون أجرهم بغير حساب. يعني ما في تحديد هنا قضية الحسنة بعشر حسنات أو 70 أو 700. الأمر مفتوح والله سبحانه وتعالى هو الغني وهو المعطي. ثم قال البخاري حدثنا خلاد بن يحيى وهو ابن صفوان السلمي أبو محمد الكوفي بلد الإقامة الكوفة وبلد وفاة مروض الرود. قال حدثنا طبعا توفي عام 1320 إذا هذا الشيخ البخاري متقدم جدا. قال حدثنا مسعر وهو مسعر بن كلاب بن بخير الهلالي العامري بلد الإقامة الكوفة وبلد الوفاة الكوفة توفي عام 53 و100. قال حدثنا زياد بن علاقة وهو ابن مالك قال سمعت المغيرة بن شعبة. المغيرة بن شعبة واحد من دواهي العرب. قال محمد بن سعد كان يقال له مغيرة الرأي لشدة رأيه وقوة حزمه وكان داهية لا يستحض في صدره أمران إلا وجد في أحدهما مخرجا. طبعا من الماجد يقول شهد المشاهد مع رسول الله صلى الله عليه وسلم. ثم قال وقدم وفد ثقيف فأنزلهم عليه فأكرمه أكرم الوفد وبعثه مع أبي سفيان بن حرب إلى الطائف فهدموا الربة. طبعا صخرة كانت تعبدها ثقيف تسمى بالربة. وهذا مما أسهم في دفع معالم الشرك والكفر. يقول كان النبي صلى الله عليه وسلم يصلي حتى ترم أو تنتفخ يعني من طول القيام. وهذا نوع الصبر صبر على ماذا؟ صبر على الطاعة. هذا نوع الصبر على الطاعة حتى تنتفخ قدماه. ولمسروق بن الأجدع نحو هذا حتى كانت زوجته تجلس خلفه تبكي عليه حينما تراه يطيل القيام حتى تتألى قدمه. شيخ هذا ليس يعني دليل على القراءة وأكثر من نعم أحسن عدد نعم على طول القراءة وكثرتها. نعم. فالشكر واجب وترك المحرم واجب، وفي شغل النفس بفعل الواجب صبرا على فعل الحرام. فإذا رأينا هذا من الشكر ومن العبادة، ثم قال فيقال له فيقول أفلا أكون عبدا شكورا، إذن هذا من شكر الطاعة. وإذا من ضمن الشكر ترك المحرمات، وترك المحرمات لا يتم إلا بأن يشغل الإنسان نفسه بفعل الطاعات. أفلا أكون عبدا شكورا، أي إنما والأنبياء حينما ألزموا أنفسهم بهذا الشيء بشدة الخوف لعلمهم بعظيم نعمة الله تعالى عليهم، وأنه ابتدأهم بها قبل استحقاقها، فبذلوا مجهودهم في عبادتهم ليؤدوا بعض شكرهم، مع أن حقوق الله أعظم من أن يقوم بها العباد. أفلا أكون عبدا شكورا، أي أترك تهجدي فلا أكون عبدا شكورا، هذا تأويل النحو للقضية. ثم قال باب ومن يتوكل على الله فهو حسبه. طبعا التوكل على الله من الأمور اللي الإنسان دائما يذكرها، ونحن حينما نقول إياك نعبد وإياك نستعين أيضا فيه قضية التوكل على الله تعالى. وبعد المعركة، معركة أحد، وكيف أن سورة آل عمران صورت المعركة قبل المعركة وأثناء المعركة وبعد المعركة، ومن التصوير بعد المعركة ربنا قال فبما رحمة من الله لنت لهم ولو كنت فظا غليظ القلب لانفضوا من حولك فاعف عنهم واستغفر لهم وشاورهم في الأمر فإذا عزمت فتوكل على الله إن الله يحب المتوكلين. شوف هذه القضية وقضية التوكل، والجملة تعليلية روعي فيها حسن الترتيب. والتوكل هو صدق اعتماد القلب على الرب سبحانه وتعالى، الإنسان يأخذ الأسباب ويعتمد بقلبه على الله. والنبي صلى الله عليه وسلم كان سيد المتوكلين، وكان الدخر لأهله قوة عام، دخل بالأسباب، كان الدخر لأهله قوة عام، وكان أيضا في معركة الظاهرة بينه. ليس معنى التوكل أن الإنسان يترك الأسباب، التوكل يأخذ الأسباب ويعتمد على مسبب الأسباب. سئل الإمام أحمد بن حنبل عن رجل جلس في بيته وقال لا أعمل شيئا حتى يأتيني رزقي، فقال هذا رجل جهل العلم، هذا رجل جهل العلم. فقد قال النبي صلى الله عليه وسلم إن الله جعل رزقي تحت ظل رمح، الحديث في مسند أحمد بإسناد قوي هذا الحديث. ولذلك الشيخ عبد الرحمن السعدي في كتاب تيسير العلام في رحمة الأحكام يقول أفضل الرزق وما جعله الله رزقا لنبيه وهو رزق الجهاد في سبيل الله. رزق الرزق لما يؤخذ في الجهاد في سبيل الله من الغنائم والأنفال، قل لأن الله جعله رزقا لنبيه كما في الحديث إن الله جعل رزقي تحت ظل رمح. إذن فيه إشارة إلى أن التوكل يكون بأي شيء، بالعمل واعتماد القلب على الرب. وطبعا العراقي طبعا من هذا الحديث إسناده صحيح. وقال أيضا الإمام أحمد قال لو يعني سدر بالحديث لو توكلتم على الله حق توكله لرزقكم كما ترزق الطير تغدو خماصة وتروح بطانة. هذا الطير توكل على الله لكن ماذا فعلت؟ أخذت أيضا بالأسباب. ومن يتوكل على الله فهو حسبه، أي من فوض أمره إلى الله فهو كافي. وهذه الحقيقة الآيات دائما الإنسان يطلع عليها، الآية الثالثة من سورة الطلاق وقبلها جزء من الآية ومن يتق الله يجعل له مخرجا ويرزقه من حيث لا يحتسب ومن يتوكل على الله فهو حسبه إن الله بالغ أمره قد جعل الله لكل شيء قدرا. وأيضا صاحبنا كتب كتابة حسنة، صاحبنا السيد العفاني في قال علو الهمة في التوكل، يقول اعلم أخي أن التوكل هو من أجل السبل عند الخاطئ وأعظمها قدرا، وقد أمر الله رسوله بذلك وحظه عليه هو المؤمنين. فقال تعالى لرسوله قل هو الرحمن آمنا به وعليه توكلنا، وقال تعالى فتوكل على الله إنك على الحق المبين، وقال له وتوكل على الله وكفى بالله وكيلا، وقال تعالى وتوكل على الحي الذي لا يموت وسبح بحمده، وقال تعالى فإذا عزمت فتوكل على الله إن الله يحب المتوكلين، وقال عن أنبيائه ورسله وما لنا ألا نتوكل على الله وقد هدانا سبلنا ولنصبرن على ما آذيتمونا وعلى الله فليتوكل المتوكلين، وقال تعالى عن أصحاب نبيه الذين قال لهم الناس إن الناس قد جمعوا لكم فاخشوهم فزادهم إيمانا وقالوا حسبنا الله ونعم الوكيل. طبعا عبارة ليست بحسنة، لأن لو قال الله عن نبيه وأصحاب نبيه، لأن في تقدم في الصحيح من قول ابن عباس قال حسبنا الله ونعم الوكيل، قالها إبراهيم حينما ألقي في النار وقالها نبيكم حينما قيل إن الناس قد جمعوا لكم. وقال تعالى عن أوليائه ربنا عليك توكلنا وإليك أنبنا وإليك المصير، إذ فيه تقديم المحمود على عاملهم. وقال تعالى للمؤمنين وعد الله فتوكلوا إن كنتم مؤمنين. وقال تعالى وعد الله فليتوكل المؤمنون. قال ولم يخاطب الله بالتوكل في كتابه إلا خواص خلقه وأقربهم إليه وأكرمهم عليه وشرط في إيمانهم أن يكونوا متوكلين. والمعلق على الشرط يعدم عند عدمها قاعدة فقهية، وهذا يدل على انتفاء الإيمان عند انتفاء التوكل، فمن لا توكل له لا إيمان له. وقال تعالى إنما المؤمنون الذين إذا ذكر الله وجلت قلوبهم وإذا تليت عليهم آياته زادتهم إيمانا وعلى ربهم يتوكلون. هذه الآية عظيمة من آيات تدبر القرآن، من فوائد التدبر أن الإنسان يحصل على مدح الله له. قال إنما المؤمنون الذين إذا ذكر الله وجلت قلوبهم وإذا تليت عليهم آياته زادتهم إيمانا وعلى ربهم يتوكلون. لكن الإنسان لم يقرأ الآيات يتفكر ويتدبر بما فيه حتى يزداد وتكون له هدى. قال وأخبر تعالى عن رسوله بأن التوكل ملجأهم ومعادهم، وأمر به رسوله في أربعة مواضع من كتابه، وقال موسى يا قوم إن كنتم آمنتم بالله فعليه توكلوا إن كنتم مؤمنين. فقالوا على الله توكلنا ربنا لا تجعلنا فتنة للقوم الظالمين. يقول والتوكل من أصعب منازل العامة عليه. شوف هذا العام اللي ما عنده معرفة بالله تعالى يشق عليه الأمر، لأن العامة لم يخرجوا عن نفوسهم ومألوفاتهم، ولم يشاهدوا الحقيقة التي شهدها الخاصة وهي التي تشهد التوكيل، فهم في رق الأسباب فيصعب عليهم الخروج عنها وخلو القلب منها والاستغلال بملاحظة المسبب بعده. والله تبارك وتعالى يوكل العبد ويقيمه في حفظ ما وكله فيه، والعبد يوكل الرب ويعتمد عليه. فأما وكالة الرب عبده ففي قوله تعالى فإن يكفر بها هؤلاء فقد وكلنا بها قوما ليسوا بها بكافرين. الشاهد يعني وجود الآيات العديدة في هذا الباب دلالة على عظم هذا الأمر، والإنسان يتوكل على الله في جميع أعماله ويحسن ظنه بربه. فإذا هذا المقام من المقامات العظيمة في منازل السائلين. ومن يتوكل على الله فهو حسبه، أي من فوض أمره إلى الله فهو كافيه. وهذا أيضا لما قال باب الصبر عن محارم الله، وقال هنا باب ومن يتوكل على الله فهو حسبه، طبعا استخدم الآية باب، وهذا يدل على جواز الأمر بخلاف ما يقول الشيخ أيمن رشدي سويد إذ يذهب إلى عدم جواز هذا. فأشار إلى تقييد ما أطلق في حديث الباب قبله، وأن كل من الاستغناء والتصبر والتعفف إذا كان مقرونا بالتوكل على الله فهو الذي ينفع وينجح. يعني الإنسان لما يصبر بماذا؟ يتوكل على الله حتى في صبره وفي فعله وفي تركه وفي جميع أعماله كلها. قد الإنسان يتخوف من شيء ثم يترك قبل الله قل لن يصيبنا إلا ما كتب الله لنا، فيكون متوكلا على الله محسنا ظنه بربه مؤمنا بما عند الله. فهذه منزلة عظيمة، الإنسان يعبد ربه من غير أن يبذل جهدا، ويعيش السعادة والراحة والطمأنينة حينما يكون قلبه مع ربه ومولاه. قال الربيع بن خثيم، طبعا الربيع بن خثيم هذا الربيع بن خثيم الذي من أصحاب المسعود، وقال له لو رآك رسول الله لأحبك، اللهم صل على سيدنا. وكثيرا ما يصح في بعض الكتب إلى خيثم وهو خثيم بالتصغير. قال من كل ما ضاق على الناس، أي فهو حسبه من كل ما ضاق على الناس. فأنت قد تحتاج شيء البشر لا يستطيعون حتى ولو اجتمعوا، لكن الله سبحانه وتعالى يستطيع على كل شيء. فالإنسان يتوكل على خالق الناس جميعا. ثم قال البخاري حدثني إسحاق وهو بن منصور بن بهرام الكوسج، قال حدثنا روح بن عبادة القيسي الحافظ البصري أبو محمد بلد الإقامة البصرة وبلد الوفاء البصرة، توفي عام ومئتين روح بن عباد. راح نقرأ عن روح يسير جدا. مقولة لعلي بن المدينة قال: من المحدثين قوم لم يزالوا في الحديث ولم يشغلوا عنهم، نشأوا بطلبهم ثم صنفوا ثم حدثوا، منهم روح بن عباد. إذن هذا الرجل اتخذ الحديث صبغة، كما قال تعالى: صبغة الله ومن أحسن من الله صبغة ونحن له عابدون. فالإنسان يصطبغ بصبغة الدين، ويصطبغ بصبغة الدعوة إلى الله، ويصطبغ أيضا بصبغة العلم ونشر العلم وهكذا. فهذا مثال لمن عاش على شيء ثم مات عليه. والقاعدة تقول أن من عاش على شيء مات عليه، ومن مات على شيء بعث عليه وهكذا. نسأل الله أن يرحمنا. ثم قال البخاري حدثني، نعم قال حدثنا روح، حدثنا شعبة اللي هو ابن الحجاج قال: سمعت حصين بن عبد الرحمن وهو السلمي الكوفي أبو الهذيل، توفي عام 36 و100، قال: كنت قاعدا عند سعيد بن جبير ابن هشام أبو محمد، بلد الإقامة الكوفة، بلد الوفاء العراق، قتله الحجاج لكن في أي موطن الله أعلم. فقال عن ابن عباس، وهذا تلميذ من تلاميذ عبد الله بن عباس وحسن من حسنات العلم الهيب عبد الله بن عباس، أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: يدخل الجنة من أمتي 70,000 بغير حساب، هم الذين لا يسترقون. طبعا طلب الرقية ليس حرام، لكن سلم يتوكل على الله في جميع أموره، ويترك ما يترك لله تعالى فيؤجر على هذا الترك. فهذا من ترك المباح، ويؤجر عليه الإنسان بسبب ماذا؟ بسبب التوكل. فهو أمر مباح، لكن المباح لما يتحول إلى ما عني، يتحول المباح إلى طاعة، فعل المفعول وترك المتروك، على قاعدة بأن أفعال العارفين عادات العارفين عبادات، وعبادات الغافلين عادات. فقال هنا: يدخل الجنة من أمتي 70,000 بغير حساب، هم الذين لا يسترقون ولا يتطيرون. والتطير أمر مذموم جدا، وهو إثم من الآثام. وإذا الإنسان لما لا يتطير ولا يذهب ولا يذهب فهو يتوكل على الله، فإذا هذه من حسنات التوكل على الله تعالى وحسن الظن بهم. ثم قال: وعلى ربهم يتوكلون. وهذا من عظيم سياقه صلى الله عليه وسلم للنصوص، فدل على أن هؤلاء حينما نال المكان الأسمق بسبب توكلهم على ربهم ومولاهم. هذا عام إلى الخصوص عام إلى الخصوص. والله لا لا لا نعم. بالنسبة هذه الرواية خطأ. هذا تلك من الزيادة التي في صحيح مسلم هي زيادة شاذة. نعم. والنبي صلى الله عليه وسلم قال: من استطاع منكم أن ينفع أخاه فليفعل. وانت قد تذهب الى شخص من اشخاص قد اصابه الضر ويطلب منك الرقيه، فاذا رقيته ربما كان سببا لتفريج هم كبير له، ربما كان سبب في تفريج هم كبير له. ثم قال البخاري: باب ما يكره من قيل وقال. يا سلام. اي نعم سيدي، هو تلميذ من تلاميذ، هو هنا ما قال حدثنا، هو ما قال، ماذا قال؟ قال أن رسول قال عن ابن عباس، هاي عنعنة. والعنعنة ماذا نشترط في المعنعان؟ نشترط فيها ثلاث شروط: المعاصرة والرؤية واللقاء. فهو قد عاصره ورآه وسمع منه وأثنى عليه ابن عباس، وابن عباس توفي عام 68 وأثنى عليه، ربما عمره 65 يعني أو عام 68 هجرية، يعني قبل وفاته 25 سنة. فيعني هو من قديم عدة أقوال للصحابة في الثناء على سعيد بن جبير وتمكنه في الحديث والفقه والتفسير، وله أقوال نفيسة جدا في تفسير الكتاب العزيز. إذن هنا البخاري قال: باب ما يكره من قيل وقال، وبين كراهية هذا الشيء. طبعا معنى مكروه معنى كل قيل وقال مكروه، يعني قد يدخل فيه الحرام وقد يدخل فيه الإثم العظيم. طبعا هذا يدخل في هذه الأخبار الناس لما تضرب الأخبار، فهذا كثير منها كذب وفيه إشغال النفس فيما لا يعني، والإمكان أن يستعير بأحضار قناة المجلس فهي تكون مختصرة وليس فيها إسهاب، ونوعا ما هي أمثلة من غيرها وليس فيها مبيعات متبرجات